فضيلة الشيخ، هذا سؤال يقول: ما المقصود من حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من أدرك تكبيرة الإحرام 40 يوما الحديث؟ وهل إذا صلى شخص مع الجماعة الثانية يعتبر أنه قد أدرك تكبيرة الإحرام؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا الحديث حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أدرك تكبيرة الإحرام مع إمامه 40 يوما كتبت له براءتان: براءة من النفاق وبراءة من النار. وهذا فضل عظيم، ويتحقق إدراك تكبيرة الإحرام إذا كبر بعد الإمام مباشرة، فإن تأخر عن ذلك إذا كبر بعد الإمام مباشرة فقد أدرك تكبيرة الإحرام، إذا تأخر عن ذلك فإما أن يتأخر يسيرا جدا فهذا قد يلتحق بتكبيرة الإحرام، وأما إذا تأخر بقدر دعاء الاستفتاح فقال بعض العلماء إنه قد انقطع الإدراك، لأنه حينئذ يكون الإمام قد شرع في الركن الثاني بعد التكبير وهو قراءة الفاتحة، وإنما يكون مدركا للركن الأول ما لم يشرع الإمام في الركن الذي يليه كالركوع والسجود، يكون مدركا له ما لم يرفع الإمام رأسه من الركوع، ويكون مدركا للسجود ما لم يرفع الإمام رأسه من السجود. لكن الإشكال عندنا الآن: أولا، إذا أدرك الإمام بعد أن كبر الإمام مباشرة كبر فلا إشكال، إذا كبر بعد ابتداء الإمام بقراءة الفاتحة فلا إشكال أنه قد فاتته تكبيرة الإحرام، لأنه يكون الإمام قد شرع في الركن الذي يلي تكبيرة الإحرام. يبقى الإشكال في قدر دعاء الاستفتاح، هل يقال إنه لا يزال في الركن الأول ما لم يدخل الإمام الركن الثاني، أو يقال بالعبرة بالقليل والكثير من الوقت؟ هذا أمر يحتاج إلى النظر، أتورع عن الفتوى فيه لأن لا أحفظ فيه أصل كلام لأهل العلم ولا أصل يمكن البناء عليه، ومحتمل، لكن من حيث الأصل لا يكون مدركا بلا إشكال إلا إذا كبر بعد إمامه على الأصل. المسألة الثانية: لو أنه خرج العبرة بتكبيرة الإحرام مع إمامه، إمامه أي إمام الحي الذي أنت فيه أو إمام الجماعة التي تصلي فيها، إمام الحي كأن تكون في بيتك، فالعبرة بالمسجد الذي تصلي فيه، فلو أنه فاتته هنا ذهب إلى مسجد آخر لم يكن مدركا مع إمامه، مع إمامه إمام الحي الذي هو. وهذا كل المراد به أنك إذا كنت في موضع وسمعت نداءه حرصت على جماعته ولم تفتك، فيكون هذا الفضل على للإنسان على هذا الوجه على أتم الوجوه أكمل. يعني الأمر الثاني أنه إذا ترك جماعته بحيث كبر الإمام تكبيرة الإحرام فاتت فذهب إلى جماعة أخرى متأخرة لم يكن مدركا مع إمامه على ظاهر الحديث ويستأنف. المسألة الثانية: لو أنه فاتته الجماعة الأولى وجاءت جماعة ثانية لم يكن إماما له، لأن العبرة بالجماعة الأولى وليس بالجماعة الثانية، وعليه فإنه يكون مدركا إذا كان مع إمامه. فلو كان في سفر ومعه رفقة فالعبرة بإمام الرفقة، فلو صلى إمام الرفقة أذنوا وأقاموا فكبر إمام الرفقة فالعبرة بتكبيرة الإحرام لإمام الرفقة، فإذا صلى معهم العبرة بتكبيرته للإحرام في إدراكه لها، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.